أن المسألة في رد قول يتعلق بإيش؟ بالإحصان. فناسب أن يذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيمان. وقول لعنوا في الدنيا والآخرة، الجملة مش محلها من العرب؟ وش من يتواب شرط؟ ما عندنا شرط. خبر إن، خبر إن، إن الذين يرمون لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هنا ما قال لعنهم الله، قال لعنوا، لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله وغيره سبحانه وتعالى. لعنوا مثل قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونهم. وبناء الفعل المجهول من فوائده العموم، من فوائده العموم، وليس دائما من هذه من الفوائد، لكن في مثل هذه من العموم، مثل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير، قال غير المغضوب عليهم، ما قال غير من أغضبت عليهم، مثل ما قال أنعمت عليهم. ليش؟ لأن النعمة من الله والغضب من الله ومن غيره. كل من استكبر عن الحق فإنه مغضوب عليه، لا من قبل الله فحسب، ولكن من قبل الله وغيره. هذا أيضا اللعنة هنا من قبل الله وغيره، ولذلك بنيت للمجهول دعنون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا بالنسبة للعنة الله، فهم العياذ بالله مطرودون عن رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وبالنسبة لغير الله يلعنون في الدنيا بحيث يسبون ويقدح فيهم ويبعد عن الاختلاط بهم، يجد الناس يبتعدون عنهم. وش السبب؟ لأنهم منقوفون محظورون، كل يحذر منهم ويخاف أن يتهموه بما اتهموا به فلان وفلان. طيب هذه الآية المحصنات الغافلات، هل المحصنين الغافلين مثلهم؟ نعم، بالإجماع أن المحصنات، بل أن المحصنين مثل المحصنات في هذه. إذن ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ لأن كفة قذف في النساء أكثر، لأن الغرفة في النساء أكثر من الرجال، يعني كون المرأة تقذف وتتهم بالكذب أكثر من أرض الزنا، قصدي أكثر من الرجال، لذلك ذكرت هي والرجل مدراد الاتفاق. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم إلى آخره. قال يوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم ولهم عذاب عظيم يوم. ما جعلها المؤلف متعلقة بلعن الدنيا والآخرة، جعلها متعلق بلهم بجار ومجرور بالاستقرار الذي تعلق به الجار ومجرور، لأن لهم عذاب عظيم. نريد من الله حتى نحمود يعرفها لنا. ضيفة تعرف عظيم، تعرف لهم عذاب. ما يعرفون؟ نعم محمد، نعم الجرم في الخبر مقدم، لهم عذاب عظيم، لهم جرم في الخبر مقدم، وعذاب مبتدا وعظيم صفة. طيب الجار مجرور إذا صار خبر مبتدا، يقولون إنه يجوز أن تجعله متعلقا بفعل، ويجوز أن تجعله متعلقا باسم فاعل. قال ابن مالك

كذا ولا يكتمون الله حديثا، يعني كل شيء يكتمون. وقال في آية أخرى وما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا جحود ولا لا؟ هذا جحود. فكيف نجمع بين الآيتين؟ أن نقول إن القيام هو وقت. وهكذا أيضا جمع بعض العلماء بين قوله تعالى ونحشر المسلمين يومئذ زرقا وقوله يومئذ تبيض وجوه وتسود وجوه، هنا سواد وهناك زرقا. منهم من قال إن هذا باعتبار مواقف القيامة، ومنهم من قال إن الزرقة في العيون والسواد في الوجوه، ومنهم من قال إن الناس يختلفون الكفار منهم أزرق ومنهم أسود. على كل حال إنما قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجأوا إلى الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس ساعة واحدة حتى تتعارض فيه الآيات، يوم القيامة 50,000 سنة تختلف الأحوال فيه. نعم. هذا المراد، يعني انه يدافع عنهم ولكن يشهدن بخلاف، يشهدن بخلاف، يصير اللسان لسانين، لسان مشاهد موافق للجواب وهو مقصود هذه الآية، ولسان آخر منكر وهو موافق لمراد صاحبه. أين تصير كانوا لو أنكر اللسان باللسان الذي يتاجره في إرادته نفس اللسان يشهد عليه. والحكمة هنا والله أعلم بذكر اللسان لأن القذف إنما حصل به، القذف إنما حصل به، ولهذا قدمه على الأيدي والأرض. فهذا محمد براك هذا ما أخذ منه وأنا جنبك أيضا ما أخذ المصطلح عندك. هي نسخة من هذا من المحلية، الله عليك. ما حد عندك المصطلح يا